قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسله ابدأوا بميامنها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر حديث لقرانا أمس، اقرأ شيخ. قبل باب الرجل ينعى إلى أهل بيت أهل الميت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه. أيوة، هنا أحببت أن أشير إلى نقطة وهي الإسناد الأول الذي رواه الإمام بخاري عن محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن منكدر قال سمعت جابرا. هذا الإسناد من أقوى ما يتصور، من أقوى الإسناد. ومع ذلك ذكر البخاري المتابعة، متابعة إيش؟ ابن جريج، متابعة ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. سمعتم ما قلت؟ ومن المعروف الإسناد الصحيح القوي لا يحتاج للمتابعة. المتابعة متى تذكر؟ إن كان في الإسناد إلا، سواء إلا ظاهرة أو إلا خفية. الظاهرة معروفة للجميع، العلة ظاهرة معروفة للجميع، يعني مثلا فيه رجل ضعيف، رجل متكلم فيه، رجل مدلس، رجل كذا، رجل مختلط ومشى، هذه علة ظاهرة، هذا يدركه أي واحد. وفي الإسناد أيضا أحيانا تكون علة خفية، فالظاهر هنا الإمام بخاري رحمه الله يشير إلى علة خفية لا ظاهرة. لماذا؟ لأن الإسناد الأول كما قلت أقوى من أي سند في الدنيا، يعني لا يوجد سند أقوى من هذا. وما ذلك أتى بخاري بالمتابعة. لماذا أتى بهذه المتابعة؟ عرفتوا إشكال هذا؟ ما عرفتم الإشكال، هو لماذا أتى البخاري رحمه الله هذه متابعة ابن جريج، متابعة ابن جريج، مع أن ابن جريج ليس هو أقوى من شعبة، شعبة أقوى منه بكثير، والشعبة لا يحتاج المتابعة، شعبة لا يحتاج المتابعة. فلماذا ذكر البخاري هذه المتابعة؟ هذه النقطة التي أردت أن أشير إليها، بأن البخاري رحمه الله وجد فيه علة خفية. اسمه إلى هذه العلة. أولا رواية ابن جريج هذه التي أشار إلى البخاري هذه موجودة في صحيح مسلم، صحيح مسلم، المسلم رحمه الله أخرج حديث جابر من طريق ابن جريج، نعم، عن محمد بن منكدر عن جابر، بس اختلاف بين البخاري وبين مسلم في أمرين، في أمرين. الأمر الأول، الإمام البخاري يقول تعبة بن جريج قال أخبرني ابن المنكدير، بينما في صحيح مسلم قال عن، ماذا قال؟ عن. هذا واحد قال عن، يعني ابن جريج مدلس وقال عن، ما قال أخبرني، هذا واحد. ثانيا في حديث مسلم ليس فيه ذكر الملائكة ولا بكاء الباكية، ليس فيه ذكر الملائكة، بل نص مسلم على هذا، نص مسلم على هذا بأن في رواية ابن جريج ليس فيه، إيش ليس فيه؟ ذكر الملائكة ولا بكاء الباكية، نص على هذا. وهذا ليس فيه مشكلة، لأن البخاري أصلا يريد أصل الحديث لا يريد لفظ الحديث، والمحدثون لما يخرجون الحديث ويذكرون المتابعات فلا يهتمون بألفاظ بقدر ما يهتمون بذكر الإسناد، بقدر ما يهتمون إيه؟ بذكر الإسناد. وأفضل مثال في هذا كتاب البغوي رحمه الله، كتاب شرح السنة، وكذلك أيضا كتب الإمام بيهقي رحمهم الله جميعا. هؤلاء لما يذكرون الحديث بإسنادهم، بإسنادهم، ثم يقولون ورواه البخاري من فلان، رواه مسلم من فلان، فإذا رجعت إلى البخاري أو مسلم تجد فيه اختلاف في الألفاظ، تجد فيه اختلاف في الألفاظ. فأحيانا ينتقدون على هذا، ينتقدون على هذا إن كان اللفظ يختلف عن اللفظ المراد به ويستدل به في مسائل فقهية، فهنا يأتي اعتراض عليهم. أما إذا لم يكن هذا اللفظ يستدل به في المسائل الفقهية فأولما تجاوزوا عن هذا، قالوا هذا مقصود به أصل الحديث ليس لفظ الحديث. ما أدري فهمت النقطة هذه، نقطة هذه فهمتوا؟ في هناك أصل الحديث وفي هناك ألفاظ الحديث. فالإمام بيهقي والإمام بغوي وغيرهم من المخرجين في القرن الخامس إذا أخرجوا الحديث من صحيح بخاري أو من صحيح مسلم كيف يكون إخراجهم؟ هو استخراج، يكون استخراج ليس من طريق بخاري، إنما من طريق شيخ البخاري، فالبخاري لا يكون في إسنادهم، اسمه هذا، لا يكون في إسنادهم بخاري، إنما يستخرجون على شيخ البخاري، على شيخ البخاري، فلذلك يقع فيه اختلاف في اللفظ، يقع فيه اختلاف في اللفظ. فقال العلماء المقصود منه أصل الحديث لا بيان اختلاف الألفاظ، لا بيان اختلاف الألفاظ. فلذلك أنا قلت هنا هذا الخلاف يمكن تجاوز أو نتجاوز. فالبخاري رحمه الله أراد أصلا إخبار بأن هذا الحديث حديث جابر رواه أيضا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بس، أما اختلاف الألفاظ فليس غرضه هنا بيان اختلاف الألفاظ. طيب انتهينا من هذا. طيب ما هي العلة الخفية التي أراد البخاري بيانها في هذا الإسناد؟ العلة خفية في هذا إخواني، مسلم له روايتان مشهورتان كلاهما تعود إلى الجلودي، والجلودي يروي عن إبراهيم بن سفيان، وإبراهيم بن سفيان يروي عن مسلم صاحب الصحيح، وتفرت روايات مسلم عن الجلودي روايتان، روايتان، إحداهما رواية عبد الغافر الفارسي الفسوي النيسابوري، عبد الغافر الفارسي الفسوي النيسابوري، هذه رواية عندنا، هذه رواية عندنا أهل الشرق، رواية عبد الغافر عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلم. حفظتم؟ ما حفظتم؟ وإذا يسر الله القراءة في صحيح مسلم فتجدون هذا الإسناد، تحصلون على هذا الإسناد. إسناد من هو هذا؟ إسناد عبد الغافر عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلم. هذه رواية الشرقيين، رواية أهل الشرق. نحن الرواية الثانية رواية ابن هامان البغدادي عن الجلودي، رواية ابن هامان البغدادي عن مين؟ عن الجلودي عن إبراهيم بن سفيان عن مسلم. هذه رواية ليست عندنا. هذه رواية في مصر وأهل المغرب الأقصى عندكم الشيخ الليبيون، عندكم هذه رواية. أما أهل الشرق ليس عندهم هذه رواية. وجد في رواية ابن هامان يروي عبد الكريم الجزري فيقول عن محمد بن علي بن حسين عن جابر. عبد الكريم الجزري عن محمد بن علي بن حسين عن جابر. عرفتم هذا؟ كلهم ثقات. عبد الكريم الجزري ثقة، محمد بن علي بن حسين ثقة، عن جابر. ولكن أراد البخاري أن يعلل هذا الإسناد فقال أخطأ عبد الكريم، فجعل الحديث من طريق من؟ محمد بن علي بن حسين عن جابر، والصحيح محمد بن المنكدر عن جابر، وقوى هذا الإسناد بذكر ابن جريج. ما أدري هذا يا شيخ، ما أدري هل أدركتم هذا يا شيخ؟ ها؟ ما أدركتم، هذه مشكلة. أعيد مرة ثانية. العلة خفية كما قلت، هذه العلة الخفية لا يدركها من يقرأ ظاهرا، والإمام بخاري هو ممن عرف بهذه الصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية لماذا فاق البخاري على غيره؟ لأن عندهم هذه الصناعة الحديثية بدرجة لا يدرك غورها. فالإمام بخاري وجد أن هذه الرواية رواية جابر أصح روايات هي شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وقواه برواية ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر. ولكن رواه عبد الكريم الجذري هو ثقة عن محمد بن حسين بن علي عن جابر. إذن أخطأ عبد الكريم الجذري ما كونه ثقة، فجعل التابعي من هو؟ محمد بن علي بن حسين، والصحيح هو محمد بن جابر، محمد بن المنكدر، والصحيح هو محمد بن المنكدر عن جابر. هذه علة خفية التي أشار الإمام بخاري إلى ذكر هذه المتابعة. الآن أدركتم أظن، موجود هذا في مسلم ولكن ليس في رواية الشرقيين كما قلت، هذه في رواية ابن هامان. انتبهوا، النسخة التي عندك لا تجد هذه الرواية، النسخة التي عندك رواية ابن جريج، ابن جريج عن محمد المنكدر عن جابر، هكذا ليس فيه أسماء أيضا. تمام. أما رواية عبد الكريم هذه فهي موجودة في رواية ابن هامان البغدادي المشهورة، هذه رواية في مصر وأهليش مغرب الأقصى. عندكم هذه الرواية؟ ما عندنا هذه، هذه الرواية غير موجودة عندنا. هذه النقطة التي أراد البخاري رحمه الله في بيان هذه المتابعة. الآن أدركتم أظن إن شاء الله. طيب بعد هذا الشيخ نمشي الآن. طيب هنا إمام بخاري رحمه الله في موضوع هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ أولا أنا أقول لكم بارك الله فيكم قضية التكفين الميت سواء كان رجلا أو امرأة هذا يعرفها من يشتغلون بهذا العمل، الغسالون الذين يغسلون، فعلمهم أكثر من علمنا، نحن علمنا نظري وعلمهم عملي، فيطبقون ما سمعوا من مشايخ أو ما قرأوا في الكتب. فلذلك هذه الأحاديث يحتاج للمرور فقط، أما التعمق في هذه الأحاديث فاختلاف شديد بين أهل العلم، ما من قضية إلا وفيها اختلاف فيها اختلاف فيها اختلاف، فنترك هذا الأمر إلى من يشتغل بهذا العمل. إنما القصد من هذا فقط، أنا أريد أن أنبه هنا فقط، وهي قول الإمام بخاري هل عندكم هل؟ نعم عندكم هل؟ في بعض النسخ ما في هل، إنما تكفن المرأة بس تكفن، يعني بعض الروايات ليس فيه هل، إذا كان هل فيحتاج الجواب، إذا كان فيه هل فيحتاج إيش؟ جواب. هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ فالجواب نعم، الجواب نعم تكفن. وإذا ما يكون فيها هل فمعنى هذا تكفن المرأة يعني إخبار من الإمام بخاري، يعني المرأة تكفن في إزار الرجل، يعني كأن هذا أمر مسلم، فهو مسلم من كل حال، يعني سواء كان بهل كلمة هل أو بدون هل، فالمرأة يجوز أن تكفن في إزار الرجل. القضية هنا هل هناك فرق بين كفن المرأة وكفن الرجل؟ هذا هو الموضوع الخلاف بين أهل العلم كثيرا. فحيث أن الإمام بخاري لم يقف على حديث صحيح لبيان كفن المرأة، ما وجد إلا فقط إزار الرجل، ما وجد إلا فقط إزار الرجل فقط في قصة بنته، بنت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية التي قامت بتكفين بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد إلا هذا الحديث. يعني ما معنى هذا؟ يعني ليس عنده حديث على شرطه غير هذا، ليس ما وجد، لا عنده حديث موجود كله، ولكن لم يجد على شرطه إلا هذا الحديث، فلذلك لم يتطرق هو عدد الأصواب كم، بينما وجد أن الرجل يكفن في 3، يكفن في 2، ويكفن في 1، كل صحيح، يعني 3 هذا مستحب، والاثنين جائز، وواحد واجب، يعني 1 واجب. إيش معنى 1 واجب؟ يعني يكفن الميت على ثوب واحد هذا واجب، يكفن في 2 هذا جائز، يكفن في 3 هذا مستحب، وما زاد هذا فهو مبالغة، يعني ليس له حاجة. ولكن المرأة كيف؟ هل المرأة أيضا تكفن بواحد أو 2 أو 3 أو 4 أو 5؟ هذا ما وجد البخاري رحمه الله حديثا على شرطه، فلذلك لم يتطرق إلى هذه النقطة. وأما العلماء من أئمة الأربعة وغيرهم فكلهم متفقون على أن المرأة تكفن في 5 أثياب، 5، بل بالغ المالكية فقالوا 7، زادوا 2 أيضا، يعني هذه 5 لابد منها، لابد منها، والمالكية بالغوا في هذا فزادوا أيضا 2، قالوا 7، يعني كلما كثر كفن المرأة فهو أفضل لتسترها، عرفت النقطة لتسترها. فحديث أم عتية الآن هذه ليس فيه ذكر عدد الأكفان، بكم كفن هي كفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كم كفن، إنما هي حقوة، حقوة واحد هذا الذي ألقى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو إزار، هذا هو المعروف. ثم هي لفت إشعار، يعني لفة، هذه اللفة ثانية، هذه بعد سكوت ما في. ولكن وجد الحافظ ابن حجر في رواية أخرى ويقول بإسناد صحيح أنها كفنت في خمسة أثواب. ابن حجر يقول هكذا، يقول في رواية أخرى لأم عتية نفسها، نفس هذه الأم عتية التي حديث عمامنا الآن، أم عتية نفس هذه التي كفنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجد حافظ ابن حجر رواية يقول بإسناد صحيح وزيادة هذه صحيحة، يقول كفنت في خمسة أثواب. عرفت النقطة هذه؟ البخاري كما قلنا إمام بخاري ما وجد هذه الحديث على شرطه، فلذلك تجنب منه. صحيح إسناد صحيح، ولكن ليس كل صحيح على شرط البخاري، يعني كل حديث صحيح ليس على شرط البخاري، فالبخاري يشتري شروطا قد لا تجد هذا الشرط في هذا الحديث، هذا واحد. ثانيا عندنا حديث يسمى هذا حديث من هذه، نفس أم عتية ولكن هي رواية ليلى بنت قايف الثقفية، ليلى بنت قايف الثقفية في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، نعم، قالت في من غسل أم كلثوم، يعني كانت في من غسلت أم كلثوم، يعني كانت هي أيضا ممن شاركت مع أم عتية، فقالت هي خمس أثواب. إيش خمسة هي؟ الحقة والإزار ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم الثوب الآخر، خمسة. إيش هي؟ الحقوة والإزار والدرع والخمار، يعني تغطي المرأة، نعم، ثم الملحفة، ملحفة ثم ثوب آخر. هذا حديث وإن كان فيه ضعف لأن فيه رجل مجهول، يعني إسناده ليس بالصحيح، ولكن الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم أخذوا بهذا الحديث، فقالوا إن الأفضل للمرأة أن تكفن في خمسة أثياب، خمسة أثياب بناء الحديث، بناء الحديث ليلى بنت واقف الثقفية، وهذا الحديث موجود في أبي داود بإسناد ضعيف، نقول بإسناد ضعيف، ولكن ضعفه ليس معناه فيه رجل متئن أو فيه مجهول، رجل مجهول فقط، رجل مجهول، إلا أن الأئمة الأربعة وغيرهم أخذوا بهذا الحديث فاستحبوا للمرأة خمسة أقفان، وكما قلت وبالغ المالكية فقالوا بل سبعة. معنى هذا كلما كثر كفن المرأة فهو أفضل لتسترها. ماذا عرفت النقطة شيخ؟ هذا معنى هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ نقول نعم تكفن، الجواب ما هو؟ نعم تكفن. طيب وبعد هذا إيش بعد هذا قرأتم؟ أي شوف هنا قال الحسن كيف الإشعار، اقرأ شيخ. طيب بعد هذا نعم اقرأ الآن باب إيش؟ هل تكفن؟ ها اقرأ يعني. ابدأ الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذنه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه. باب يجعل الكاف حقوة واحدة، هذا الذي عرفنا يعني أنه أعطاه إزار فقط وبقية الأثواب هو موجود، أعطاه صوبا صوبا، يعني اثنين، نعم في صوب آخر، نعم.

يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا يكون وترا حتى تطمئن هي بأن الميت صار نظيف يعني ما عليه شيء من هذا. فيمكن تكرار الغسل هذا ليس فيه شيء. أما قضية الكفن كما قلت لم يطرق إليها البخاري رحمه الله لأنه ما وجد حديثا على شرطه. طيب الآن في قضية هنا ما عليش كافور في آخره كافور, هذا من المستحبات في تكفين أن يجل في آخره كافورا وهو حنوط نوع من التحديد, أنواع من الطيب يوضع على الميت حتى يتطيب. طيب هذا من المستحبات. يعني إشعار, كيف الإشعار للميت؟ الإشعار معناه الإلفاف تلف لفة, ليس التأذير, ليس هو الإزار كما فهم بعض الناس يعني البخاري, كأن البخاري رحمه الله يريد الرد على من يقول الإشعار هو الإعتذار إزار, إنما هو إلفاف لف. كيف تلف المرأة في الكفن كيف تلف؟ وأما الذين قالوا الإزار فهو يخطئ يقول ليس هو معنى إزار. ثم ذكر من الحسن يقول الخرقة الخامسة تشد بها أفخذه, كأن الإمام بخاري ما وجد من الرواية الصحية لخمسة أكفان إلا قول حسن البصري فقال فيه خامسة الخامسة تشد بها أفخذه. طيب وبعد هذا يقول زعم أن الإشعار هذا هو الصحيح لأن ابن سيرين ينكر على أن الإشعار بمعنى التؤذر. ابن سيرين ينقل عن البخاري ابن سيرين أنه ينكر أن الإشعار معناه التؤذر, إنما معناه اللف تلف الميت. كيف تلف الميت؟ ابن بخاري يريد يعني التأكيد على هذا, تأكيد على أن المرأة تلف ولا تؤذر يعني لا تلبس الإزار, إنما القميص والدرع والخمار ولفتين يعني ثوبين يلف بهما خمسة هذه. فين خمسة هذه؟ أخبرنا قبل هذا خمسة, أين هي سعد خمسة؟ في قميص, فيه قميص أم لا؟ أو إزار, في إزار الحقوة هذا الإزار والدرع والخمار والملحفة ثم ثوب آخر. ولكن الإشعار هنا كان الإمام بخاري يرد على إيه؟ أن الإشعار بمعنى الإعتذار, إنما الإشعار بمعنى هو اللف التلفيف, هذا الذي يؤكد عليه البخاري. وبعد ذلك قرون هذه يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون هذا الذي يراه البخاري. فقال هل يعني في غالب نسخ نعم ليس فيها هل عندكم هل يجعل أي في غالب نسخ ليس فيها هل, إنما فيه يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون يعني باليقين, ليس فيه استفهام. والخلاف بين البخاري وبين من قبله, البخاري يرى أن قصة أم عتية هذه التي قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون يعني قرن على الناصية وقرنين خلف. إمام بخاري يرى أنها مرفوعة بيت باري لأنها عملت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ البخاري يرى أنه مرفوع فلذلك أتى بباب يجعل شعر المرأة يجعل. بخلاف من كان قبله وهو إمام أبو حنيفة. إمام أبو حنيفة لا يرى فيه قرون المرأة، إنما يرى فقط يؤخر أشعار المرأة إلى الخلف بدون قرون. هذا هو الخلاف بين البخاري وبين من سبقه. فالبخاري هنا لماذا قرر قرون؟ لأنه يرى حديث أم عتية التي عملت هي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا مرفوع. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عملت 3 قرون. عرفت النقطة هذه؟ بينما يرى أبو حنيفة وغيره أن هذا موقوف فلم يأخذوا بهذا، قالوا إن الشعر المرأة يرسل إلى خلف، يرسل إلى الخلف بدون قرون. كما قلت إخواني، هذه الأمور أمور هذه نظرية نحن ندرسها، إنما عمليا ما أدري كيف يعملون، ما ندري هذا. فلهذا الذي يشتغلون بهذا العمل وهو تكفير المرأة وتغسيلها وأشياء أشياء، هم يعرفون أكثر منا وهم عندهم علم أكثر منا. ولكن هذه الأحاديث التي نقراها واختلاف أهل العلم في كثير من المسائل، هذه كلها نقول نظريات، ولكن عند التطبيق ماذا يعمل؟ والله أعلم، ما أعرف هذا، ما أعرف هذا. الآن هنا إمام بخاري يؤكد 3 قرون، يقول هذا مرفوع، حكم المرفوع. أبو حنيفة ومن كان قبله يقول لا، لا يحتاج قرون، إنما الشعر المرأة بس يقلب إلى الخلف بدون قرون. طيب لما يقال طيب هذا حديث مرفوع، قال لا، ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيه. فلعل أم عتية فعلت من تلقاء نفسها. عرفت النقطة هذه؟ طيب طيب هنا قال البخاري باب الكفن في ثوبين. هذا الذي قلنا الثوبين هذا جائز، والواحد كما يأتي الآن في قصة عبد الرحمن بن عوف لما بكى ولما رأى كثرة الطعام بكى وقال قتل مصعب بن زبير، مصعب بن عمير، وكفن حمزة بنت أبي طالب بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. إذن ثوب واحد هذا اللي قال أهل العلم هنا واجب، ثوب واحد هذا واجب، ثوبين جائز، 3 مستحب، وما زاد فهو مبالغة، وما زاد فهو مبالغة وإسراف، لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. فللرجال بالنسبة للرجال كأن الإمام بخاري رحمه الله وجد ثوبين وثوب واحد، ولكن 3 أيضا في قصة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفن في 3 أثواب. إذن بخاري الآن جمع 3 أحاديث في كفن الرجل، يعني ثوب واحد وثوبين و3. عرفتم هذا؟ هذا الذي ما وجد بالنسبة للمرأة، ما وجد الإمام بخاري بالنسبة لكفن المرأة، فلذلك سكت. عرفتم يكون النقطة هذه؟ طيب. وفيه طبعا مزية عبد الرحمن بن عوف الذي كان سائما وما ذلك لم يأكل هذا الطعام الذي قدم له، وفيه دليل على ترك المباحات، ترك المباحات يعني تنزيه عن المبالغة في المباحات. نعم مباحات جائز، ولكن مبالغة فيه هذا ليس من سمة أهل العلم وليس من سمة أهل التقوى. المباحات جائز، مباح جائز، مباح يجوز، ولكن المبالغة في المباحات، نعم المبالغة، عرفت المبالغة في المباحات؟ كلوا واشربوا، ولا تصرفوا. فيمكن تأكل طعاما أو طعامين أو ثلاثة أو أربعة، جائز هذا، جائز هذا، ولكن تكثر تكثر تكثر من المباحات، فهذا الذي كره أهل العلم، منهم عبد الرحمن بن عوف الذي قدم له هذا الطعام، وما أدري كم كان طعام هذا، مثل البوفية وكيف، ها؟ يعني يمكن طعام مثلا من لحم وخبز وفواكه وحلويات زي مثلا، ما في أكثر من هذا، ما عندهم أكثر من هذا. وما ذلك بكى، ما ذلك بكى، معنى هذا أنه ما كان يريد المبالغة في المباحات، عرفت النقطة هذه؟ ما كان يريد مبالغة في المباحات. وفي أيضا دليل على أن حمزة رضي الله عنه كفن في ثوب واحد، فهذا له هو الواجب كما قلنا، هذا هو الواجب، أن يكفن في ثوب واحد، وجائز الاثنين، والمستحب ثلاثة. هذا انتهينا الآن من الأكفان. طيب بعد هذا الشيخ اقرأ. هنا قال الشيخ، قال الكفن من جميع المال، يعني إذا كان الميت ترك مالا، ترك مالا، فهناك ترتيب. ما هو الترتيب؟ أول يبدأ بالكفن، يعني يخرج من هذا المال، نعم، قيمة الكفن، ثم الدين الذي كان عليه، ثم الوصية التي أوصى بها، وما بقي فهو للورثة، فهو للورثة. والحفار والغسال هذا من أجرة الكفن، هذا من باب الكفن، يعني أجرة الغسال وأجرة الحفار هذا من جملة الكفن. كفن ليس معنى الثوب فقط، قيمة الثوب، لا، كل ما يتعلق بالقبر، كل ما يتعلق بالقبر، يعني بها في الثوب وأجرة الغسال وأجرة الحفار. وإذا كان هنا أجرة أخرى أيضا، الآن في بعض البلدان حتى الأرض يجب أن تستأجره أو تشتري، مو تستأجر فقط، تشتري مكان القبر، تشتري الآن، ما تعرف، تعرف هذا أم لا؟ في بعض البلدان الآن الميت لازم يشتري مكان القبر، إذا اشترى قبل موته فيحفظ، إذا مات ولم يشتري هو فعلى هذا الأساس، على هذا الحديث، ماذا نفعل؟ أول ما نخرج من ماله شراء القبر، عرفتم هذا الآن؟ يعني من ماله أولا ماذا نخرج؟ قيمة القبر، نشتري بماله القبر، ثم الكفن، ثم الحفار، ثم الغسال، ثم إلى آخره، ثم ما بقي فهو للورث. نعم، حتى في باكستان، في سوريا، في دمشق يباع، في بعض المقابر يباع، يعني أي شوفوا هذا، وهذا سمعنا، أننا قرأنا في صحف كثير في بلاد الأوروبية أنهم لا يعطون القبر مجانا هكذا، من الواجب أن تشتري، إما أنت حي فتشتري القبر حتى تدفن فيه، أو إذا لم تشتري فأهلك يشترون إذا مت، ومن أين يشترون هذا؟ على هذا الأساس، من ماله، من ماله. طيب بعد هذا الشيخ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا باب حد المرأة على غير زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال حدثنا

صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بسم الله. بس طيب نتوقف إلى هنا، وفي الأسبوع القادم وفي الدرس القادم نبين بعض النقاط فيما قرأتم اليوم في الدرس القادم إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.